هل الدعاء على بشار بالهلاك وغيره من باب لعن المعين؟ استخر الدعاء باللعن، اللعن شيء والدعاء على بشار أهلكه الله شيء.